سمعت. يقول السائل: هل يجوز إلقاء الموعظة في المقبرة؟ ومتى يجوز إلقاء الموعظة؟ لأن بعض الناس يفعلون منكرات كشرب الدخان والضحك. مشروع لطالب العلم إذا حضر أن يضع من في المقبرة. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ في المقبرة في حديث علي وفي حديث البراء بن عازب. فالوعظ في المقبرة له فرصة، فرصة لأهل العلم إذا حضروا الدفن وذكروا الحاضرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.